قال الإمام الصنوطي: السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم. العلم أيضا قلنا سابقا أنه العلم ينكشف به الشيء ويتضح، فالسمع والبصر أيضا ينكشف به الشيء ويتضح، إلا أن الانكشاف، يعني أراد أن يبين الفرق بين صفة السمع والبصر وبين العلم، إلا أن الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بالعلم، بمعنى أنه ليس عينه، وذلك معلوم في الشاهد ضرورة، ومتعلقهما أخف من متعلق العلم، فكل ما تعلق به السمع والبصر وتعلق به تعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئيا. كيف يعني إلا جزئيا؟ كيف يعني؟ يعني كيف اعكسها؟ يعني لا تنحكي لكل تعلق في العلم. ايوه، بل ايه الذي تقوله؟ يعكس القضية. هو يقول كل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئيا. إيش العكس الجزئي؟ يعني تعلق بجزء هذا منه هو يتعلق أيضا. صياغة منطقية يا سيد هاني. السمع العكس لازم تحكي. العكس تحكي السمع والبصر يتعلقان ببعض ما يتعلق به العلم، هذا معنى لا ينعكس الا جزئيا. هو مش قال العلم يتعلق بكل ما يتعلق به السمع والبصر ولا ينعكس الا جزئيا، يعني اعكسه، يعني خف السمع والبصر في الاول، السمع والبصر يتعلقان مش بكل بل ببعض ما يتعلق به العلم، هذا الانعكاس. كاتفات عن بعض ما يكشف به العلم، تفصل من هذا الباب. قال: ونبه بقوله لجميع الموجودات على أن سمعه تعالى وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق. إذ سمعنا الآن يريد أن يوضح الجهة التي يفترق فيها بها سمع الله سبحانه وتعالى وبصره عن سمعنا وبصرنا. قال: إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات، وهي الأقوات في جهة مخصوصة وعلى وجه مخصوص من عدم البعد والسر جدا، صح ولا لا؟ أنت لا تستطيع أن تسمع جميع الأصوات في كل الحالات، في شرط معين لازم تسمع، إذا أردت أن تسمع يجب أن يتحقق، ولكن سمع الله سبحانه وتعالى إنه يسمع السر وأخفى، صح ولا لا؟ يسمع جميع الأصوات سواء كانت كبيرة سواء كانت صغيرة سواء كانت بعيدة سرا جهرا إلى آخره. وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات، وهي الأجسام وألوانها وأكوانها في جهة مخصوصة وعلى صفة مخصوصة. وأما سمع مولانا جل وعز وبصره فيتعلقان بكل موجود قديما كان أو حادثا، فيصنع جل وعز ويرى في أزله ذاته العلية وجميع صفاته الوجودية، ويسمع ويرى تبارك وتعالى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية، سواء كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها، أجساما كانت أو أكوانا أو ألوانا أو غيرها، فكل ما في الوجود فهو ينكشف لله سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. بجميع الموجودات كيفية التعلق انا بقرب لك اياها، بحكي لك كيفية التعلق، انا استطيع ان اقرب لك كيف ان الله سبحانه وتعالى لا نقول انه يسمع بسمعه فقط الاصوات، ولكن يسمع حتى الاجسام بسمعه. واضح؟ لو عرفنا ان الاجسام عبارة يعني إذا انحل فإنها تكون يعني إيه الأصوات أصلا عبارة عن شيء يعني إيه الأصوات؟ الأصوات عبارة عن اهتزازات للأجسام. إذا سمع إذا قلنا إن الأجسام كلها تهتز كما تهتز كما يهتز الهواء فينتج عنه إيه سمعنا للصوت اللي هو الهيئة القائمة في الهواء. إذا عرفنا إن جميع الأجسام في الكون تهتز وتتحرك ألا يلزم على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يتعلق سمعه بجميع هذه الأمور؟ لأنه إيه في حقيقة الصوت عبارة عن هيئة بالضبط يعني حاصلة في الجسم اللي بيهتز اللي بيتحرك مظبوطة. فإذا عرفنا إن كل الأجسام تهتز وتتحرك ألا يجب أن نقول بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأجسام؟ شفت ليش الإمام السنوسي وهذا من الأمور اللي يعني انقسم فيها الأشاعرة بين الماتريدية والأشاعرة. الأشاعرة قالوا جمهورهم يعني جمهور الأشاعرة قالوا إن الله سبحانه وتعالى يسمع بسمعه الموجودات كلها شايف. فالسمع هو في الحقيقة مش مجرد اهتزاز بل هو انكشاف. شايف أعم من أن يكون عشان هيك حكيت لك أقرب لك مش أبين لك الكيفية تقريب فقط. أما الماتريدية قالوا فقط يسمع الأصوات مثل على ظاهر على ظاهر يعني ما اعتدناه نحن. ليس بصوت ولا بحرف ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع. لا يتعلق فقط بالأصوات الحقيقية يعني. لأن حكينا السمع عبارة عن يعني زي ما تحكي علم خاص. كيف العلم قلنا الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته كذلك يسمع ذاته لأن السمع يكشف الموجود والله سبحانه وتعالى موجود فالسمع يتعلق به. هذه لأنه تعلقه يتعلق بالموجودات العلم يتعلق بالموجود والمعلوم هذا معنى الخصوصية. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وجودها هذا معنى الخصوصية. نعم لا طبعا كيف لا لا يجوز لأن ظاهر سياق الآية إنه وهو معكم أينما كنتم يعني يعلم كل ما تفعلون حيثما كنتم أنتم. لذلك قال العلماء إنه في هذه الآية نسب الله سبحانه وتعالى الكون اللي هو المكان إليكم ولم ينسبه إلى ذاته وهو معكم أينما كنتم أنتم ولم ينسب الكينونة يعني نسبها إلى المخلوقات ولم ينسبها إلى ذاته بل نسب المعية إلى ذاته. وظاهر المعية في هذه الآية معناها العلم وهو معكم أينما كنتم يعني يعلم جميع شؤونكم حيثما كنتم أنتم. فالمكان للمخلوق لا يتعلق بالخالق اسمحوا لنا. ولا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته لأن المعية الذاتية تقتضي إيش إنه يصير اتحاد وحدة وجود وهذا باطل. بل معنى بعلمه هو هذا هو قول يعني المراد بقول العلماء إنه معنى بصفاته يعني صفاته تتعلق بنا يعني علمه يكشفنا وقدرته هي التي توجدنا. فالله سبحانه وتعالى معنى بصفاته يعني صفاته متعلقة بنا. ومعية الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الآية هي معية علم لا معية ذات وهذا هو الظاهر. مع انه هسه ابو هاشم بيخرجكم يمكن عن ابن باز ولا جماعة تيمين ابن تيمين بيقول في القواعد المثلى المعية معية حقيقية المعية معية حقيقية وهي في الصفحات الأولى من كتابه حقيقية هكذا بهذا اللفظ المعية حقيقية. ولذلك أخيرا هاي أخيرا بعد ما طلع كتاب ابن عثيمين انتشرت عند الألبانيين اللي طبعا حقيقية هكذا. هم أولاً كيف بيفسروها يعني؟ تفسير حقيقي. أتباعهم هم بيفسروها، منهم من بفهمها الذات ومنهم بفهمها أو منهم من بتقيد بلفظها، بس إنه هم من أخذوها منه دون وعي دون إدراك ودون تمحيص ودون مراجعة. هكذا أطلقوها يعني، كيف بفهموها الله أعلم. أنا لا أفهم. سمعت العثيمين بالراديو أجاب عن درجة ما حكى هيك، نفى إنها تكون المعنوية، نفى. أنا سمع بالراديو، رد على هذا يعني، تكلم بهذا مش في الكتاب بس في الراديو. أنا سمع بالراديو بتابعه، أنا أتابع فترة عالي مصطفى. قال المعية حقيقية، قال له معنوية، قال حقيقية، أكررها مرتين ثلاث. ففعلا يعني الجهلاء من هؤلاء الأتباع يتلبس عليهم مثل هذا القول ولا يستطيعون المدافعة عنه أصلا. عندما يسمعه إنسان عامي جاهل لا يقدر على المدافعة عنه، هو نفسه يعني لم يشرحها ولم يتجاوز إلى معنوية مثل ما تتفضل على فكرة. يعني كلامك أنت إحسان ظن بكلامه، وطبعا أنت مشكور. وطبعا عفوا أبو هاشم، يعني هم يعني على الإطلاق لا يريدون بأنه كون المعية الله سبحانه وتعالى حقيقية أنه مختلط فينا، لأنه هذا ينفونه مطلقا. بس كيف معنى حقيقية؟ أنا حقيقة أنا بدي أحكي إيش اللي بفهموه بعد شوية، بس بعد ما نسمع إيش أنا بدي أحكي إيش حقيقة الكيفية. يعني الإنسان بيتكلم أسماء وصفات، يعني هو بنت الاختلاط في الزواج طبعاً. لكن هي معية بالطريقة اللي إنه أنت جالس أبو هاشم جنبك هاي ما بنسوها هم، يعني هذا كلامه. لكن اختلاط الزواج طبعاً هذا لا بنسيه، بقول لك لا وش هيك، يعني خاصة ونحن أقرب إليكم، نحن أقرب إليه من حد الوريد. فبنسي يقول يعني باختلاط زواج يعني مثل ما بتخيل الناس، لكنه هو بيكون قريب منه يعني بالمسافة أو هيك يعني مقصوده هو بالتحديد. بالتحديد إيه ما الذي يقصدونه؟ وأنا تعملت إنه نأدلها يعني شوية. بالتحديد المثال الذي يذكره ابن تيمية في كتبه فيما يتعلق بهذا الأمر اللي هو معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، بيقول الشيء العظيم، الشيء العظيم الكبير إذا كان بقرب شيء حقير مستصغر، فأينما دار ولف الصغير فإنه يكون الشيء العظيم معه. مثال على هذا الكلام الذي فهمته أنا من كلام ابن تيمية، ويمكن حدا ثاني يفهم غير هذا الفهم، ولكن هذا الذي فهمته يعني بنصه يعني طبعا تقريبا. يقول الشيء الكبير العظيم، طبعا لما نقصد الشيء الكبير والعظيم عند ابن تيمية يعني الكبير الحجم، مش شيء يعني معنوي كبير لا، ويكون بجانبه شيء صغير ومستحقر بالنسبة للحجم أخرى مثل من حيث الفينة والمكانة. فبنقول حيثما تحرك هذا الصغير ولف ودار، ألا يقال إنه هذا الكبير معه حتى وإن لم يختلط به؟ مثال أقرب من هذا، نفس المثال اللي بذكره ابن تيمية، بيقول نحن على سطح الكرة الأرضية، وين ما رحنا بضل لما نشوف القمر بنضلنا نحكي القمر معنا. ليه؟ لأننا نلاحظ أن القمر بالنسبة لنا كبير وعظيم، شايف؟ وين ما رحنا بنضلنا نحكي القمر معنا أو الشمس. فهذا هو المثال بنقطه إما على القمر أو على الشمس اللي ذكره ابن تيمية، لست أذكر بالتحديد، ولكن هذه الصيغة التي قرر بها ابن تيمية معية الله سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه. ليش قرر هذا المثال بالتحديد؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة له عبارة عن شيء كبير جدا، جسم كبير جدا، وتحته خلقه. فوين ما راح الخلق ولفوا داره ظلوا الله سبحانه وتعالى معهم. شوف كيف؟ هذه هي الصورة الحقيقية لمعية الله سبحانه وتعالى لخلقه. مش إن الله سبحانه وتعالى ممتزج بخلقه، بل لأن الله كبير جدا وخلقه صغار، وين بده يشربه؟ ما يمتحته. فإذا كان العرش محيط بالسماوات والله سبحانه وتعالى عندهم جالس على العرش، واضح؟ والسماء السابعة أكبر من السماء الدنيا، من السماء الثالثة، وهكذا حتى السماء الدنيا، والسماء الدنيا تحتوي كل هذه الأجرام، الكواكب والمجرات كلها ضمن السماء الدنيا، ونحن على كوكب حقير جدا في الحجم أيضا بالنسبة لهذا العالم. فأين نذهب من الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الصورة التي يطور فيها ابن تيمية المعية، معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. هذا على حسب ما فهمت من المثال الذي ذكره هو، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما عند العلماء فيقولون معية الله لخلقه هي معية علم فقط، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم مثل ذاته. هاي معنى قول ابن عثيمين أن الله سبحانه وتعالى معنى بذاته، شايف؟ مثل ذاته يعني مختلف، ولكن معنى فعلا معنى بذاته، لما يكون إحنا هنا وهو هنا معناه معنى بذاته، لأنه هو كبير جدا ونحن صغار جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقلنا إن المعنى المراد في الآية بلا خلاف عند أهل السنة إنه معية إيش؟ علم، وليست معية ذات. حافظ الآية محمد. ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة. شوفوا إيه القيد الذي قيد به الله سبحانه وتعالى المعية هذا. حافظها من بدايتها. أي واحد؟ العلم. ثم يربيهم. إذا المعية هنا معية علم، والآية الثانية وهو معكم. إن الله بكل شيء عليم. هاي ثلاث مرات يكرر. كل الآية من أولها لآخرها على العلم، مش على الذات. كل الآية الثانية أيضا كلها على العلم، لا علاقة لها ببيان محل الذات بالنسبة للمخلوق. هكذا هم المجسمة، ما هو هيك احنا بنسميهم مبتدعة، لأنهم ابتدعوا شيء لا يشير اللفظ إليه من قريب ولا من بعيد. الآية كلها من أولها لآخرها تتكلم على العلم. لماذا تقول يا ابن تيمية ويا ابن عثيمين إن المعية ذاتية؟ شو دخل الذات هنا في هذه المسألة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن المعية معية علم من أول الآية لآخرها. تفضل. وهو معكم بعلمه، لأن العلم لا ينفصل عن الذات. إذا كان العلم معنا معناه الله سبحانه وتعالى صاحب العلم معنا. الآية نفس الإشكال ونفس التفسير اللي إحنا بنفسره بهذه الآيات من تفسير آيات الاستواء به، نفس الأسلوب كما سنوضح إن شاء الله. ما إحنا نتكلم بمعية لها علم، وهم بيقولوا بالذاتية، هم ينكرون لنا الذاتية وبقولوا انتوا بتقولوا الله معكم في كل مكان، اذا هو في الخلاء معكم، اذا هم اللي بيقولوا بالذاتية واحنا بنقول بالعلم بالكون. بس احنا لا نستطيع ان هذا الكلام لانهم مهوين. مش بيقولوا هذا حتى بيقولوا طبعا، هم يتهمون الاشاعره انهم قائلين بالحلول والاتحاد وحده الوجود. الاشاعره عن بكره ابيهم كفروا القائل بالحلول والاتحاد ووحده الوجود. الوحده الحقيقيه اللي بيفهموها الناس عن بكرة أبيهم، الأشاعرة كفروا كل من قال بها. ونرى أن السلفيين ايش بتهم الأشاعرة انه احنا بنقول بوحدة الوجود. طبعا احنا لا نلزمهم, لا نستطيع ان نلزمهم انه يلزمكم ان الله سبحانه وتعالى تكون في ممكن الرياء, لانه لا يلزمهم حقيقة, شايف, ولكن هو ملزمهم. انا كأني سمعت مع الحلبي انه كل شيء حكي اي حكي. مثلا اتذكر لما حكيت لك الآية ابنية فتلان عام, نعم, لما الوقت لما حكيت جاوبت كل وقت وليس في القرآن وقت لازم, لما حكى وهو الله في السماوات وهنا وقت وفي الأرض يعلم, أما هو يثبت أن الله في السماء قال وهو الله في السماء ثم وقف قال وفي الأرض يعلم, يعني هو بيقول لك الله ليس معنا لما في بعلمه, يعني هل حكيه تحكوه هذا كلام باطل. الوقت باطل. الشيخ سعيد بيجي بطرع عنده السلفية هكذا بغصب عنهم بخليهم يعيدوا الآية طبعاً, بدهم يقرأوا الآية لما توقف في ناحية معينة معناها أعطيت للآية مطلوب معين. شلون الشيطان هذا هم وقفوا عشان يقولوا إنه الله في السماء. بس الآن هم بيحكوش حكي حكينا, هو الحلم صرح إنه قال الله بعلمه ليس إحنا ما نسبنا هذا الكلام يا سيدي فاتح لكل السلفيين. إحنا حكينا ابن عثيمين نص أبو هاشم على إنه ابن عثيمين حكى هيك, وأنا حكيت إنه هذا ابن عثيمين ذكر هذا المعية بهذا التحديث ليش؟ لأنه ابن تيمية وضحها هكذا. أما سائر يعني جمهور السلفيين يمشون حسب يعني ظاهر أهل العلم, شوف كيف, جمهور أهل العلم اللي هم بعلمه, أما الذي يحذق مذهبه منهم بيصير يقول بالذات. لو عرف إنه ابن تيمية بيكون معي عقلي بيكون ما قال. لأن هذا قول الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى بعلمه, نعم. هذا قول المبتدعة كيف يقولوا فيه؟ عيب. كيف إحنا طبعاً إحنا لا يعني لا نلبسهم ولا نلبس عليهم حقيقة, ولكن بالفصل إنه هذا مما تفرد به كذا, وفي منهم بعضهم ردوا عليه على فكرة, ردوا على ابن عثيمين في هذه المسألة. شايف؟ ابن عثيمين ما خذها من ابن تيمية, وابن عثيمين يتحدى فيها لأنه فيه إسناد. ابن تيمية فحتى في بينهم يعني حسب معلوماتي انه في ردود يعني حسب على هذا المسألة بالتحديد التي نطق بها ابن تيمية, والله تعالى اعلم. الآن إن شاء الله سوف نشرع في مسألة هي في الحقيقة كسائر المسائل, ولكن صار حولها يعني نزاع كبير وشديد بين سائر الفرق الإسلامية. نفس القواعد ونفس المفاهيم التي مشينا عليها في فهم الصفات السابقة, نفس المفاهيم هذه ونفس القواعد سنسير عليها وسنلتزم بها في فهم المقصود بكون الله سبحانه وتعالى متكلما, وهي الصفة المبحث الذي سوف نشرع فيه الآن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا وإن شاء الله سوف نحاول توضيح المخالف مذهب المخالفين ليش, لأنه كما قالوا يعني وبضده تتميز الأشياء. أنت لما تعرف قول مخالفك يتميز الذي يخالفه أكثر مما لو بينت المذهب الواحد فقط. لهذا يعني نلجأ في كثير من الأحيان إلى ذكر من خالفنا سواء المعتزلة أو الفلاسفة أو كذا حتى نبين إيه اللي إحنا بنحكيه بالضبط. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: والكلام الذي ليس بحرف ولا قوس ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. الكلام صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها. ما هو الكلام الذي يتصف الله سبحانه وتعالى به؟ الذي ليس بحرف ولا صوت. معنى هذا انه في كلام ليس بحرف ولا صوت وفي كلام حرف وصوت, واضح؟ هذا ما يفهم من ظاهر النص, من ظاهر كلام المكان. ولا صوتا ويتعلق هذا الكلام, ايش معنى يتعلق؟ يعني يكشف عن ايش؟ ما هو محل الكلام، يعني ما يتكلم عنه إيش هو الذي يتعلق به الكلام، يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. يعني كل من كشف لله سبحانه وتعالى بعلمه فالله سبحانه وتعالى متكلم به. عشان هيك الآية بتقول إيش، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، صح ولا لا؟ هذا كناية عن إنه كلمات الله لا نهاية لها، يعني كلامه الأزلي متعلق بما لا نهاية له من المتعلقات. ليش؟ لأنه يتعلق بنفس ما يتعلق به العلم من المتعلقات، والعلم يتعلق بما لا نهاية له من المعلومات، العلم والمعلومات. ذلك هاي كانت نهاية سفر الكهف، الكهف كلها بداية عن أسئلة، ويسألونك عن روح عن القرنين، يسألونك فضمنها في الحقها في آخر سفر الكهف، حتى يقولوا أنه مهما سألته لم ينتهي من علم الله عز وجل شيء. فقال قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر. جميل، 100%، وهذا ان شاء الله سوف يعني يتضح شيئا فشيئا بعد قليل. يعني انت تكلم نفسك عن ايش؟ عن المستحيل، فتحدث نفسك بانه وجود اله اخر مستحيل شيء، ووجود اله واحد وهو الله سبحانه وتعالى واجب، هذا حديث نفساني زي بينك وبين نفسك، كما سوف يتضح بعد قليل ان شاء الله تعالى. الآن أنا إن شاء الله بدي أحاول يعني أبدأ في مقدمة تقرب مفهوم كيف أن الكلام ليس فقط لفظا وصوتا، ليس فقط حرفا وصوتا. هذا المقدمة هذه التي سوف نشرح فيها الآن إن شاء الله يعني محاولة استقراء لما نشاهده، لا لكي نثبته لما لا نشاهده وهو الله سبحانه وتعالى، بل لكي ننفيه عنه تعالى ونثبت ما هو لائق بالله على ما يليق به. واضح؟ اولا اول شيء نتكلم عنه اللي هو الحرف والصوت. الان الحرف والصوت، ايش معنى الحرف والصوت؟ الهيئة الحاصلة في الهواء نتيجة ايش؟ ضغط، زيادة الضغط وخفة هذا الضغط. هذا الضغط يحدث في إيش؟ وين؟ في الحنجرة، عن طريق ضغط الهواء من الرئتين إلى خارج الجسم. الهواء بتكيف بهيئة معينة، هذه الهيئة بتكيف فيها الهواء، بيمشي يطير، بيرتطم وين؟ في آذانكم. واضح؟ هذا هو الحرك والصوت. هو في الحقيقة عبارة عن هيئة، الحرك والصوت عبارة عن هيئة قائمة في الهواء. قائمة في الهواء. واضح الكلام؟ فكل حرف وكل صوت عبارة عن هيئة قائمة بشيء متحرك اللي هو الهواء، وكل حرف وصوت حادث. كيف يعني حادث؟ في إشي قبله وفي إشي بعده. هذا الذي هو حرف وصوت الذي يخرج من الإنسان بهيئة معينة يسمى كلاما، وهو الكلام المتعارف عليه. إذا أطلق الكلام بيننا أريد به الحرف والصوت. إذا قلت للإنسان صاحبك والله فلان كلمني، مش كلمني، كلمني معناه إيش؟ تحدث معي، يعني أفرز، يعني أوجد حرفا وصوتا، أظهر حرفا وصوتا، علمت منه ما يريد. هذا هو معنى كلمني. هذا الحرف والصوت يسمى كلاما. متفقين معي في هذا الكلام؟ وحكينا ايضا قاعدة ثانية انه اذا اطلق الكلام بيننا اريد به الحرف والصوت. ولكن هل مجرد انه اذا صار المعنى المراد من كلمة معنى سائح، هل يعني هذا انه لا يوجد معنى اخر للكلمة مطلقا؟ يوجد شيوع وذيوع وانتشار معنى معين لكلمة نتيجة كثرة استعماله فيها، كثرة استعمالها في هذا المعنى، لا يستلزم إيش؟ نفي أن يكون لهذه الكلمة معان أخرى. لا يستلزم أن يكون لهذه الكلمة معان أخرى. هل بتكلموا فيها ولا لا؟ هاي رقم اثنين. الان خلينا كل واحد يفكر بنفسه، يعني مش يفكر في نفسه يروح يشتغل ويحوش مصاري يفكر في نفسه، يعني يضع محل النظر هو نفسه. انت بدك تفكر في نفسك، يعني تنظر في نفسك. بديش احلفكم خليها المسألة أخوية. الآن قبل أن أصدر هذا الحرف والقول، أنا قبل ما يجي محمود، بدناش محمود حط، أنا عارف إنه مشكوك على الأشياء، أنا متعصب جدا. بدنا واحد إيش منصف، لنفرض مثلا مين؟ عبد الهادي. هسه لما انت يجي يتوارد لذهنك سؤال، انا كيف اعرف انا انه اتوارد لذهنك سؤال؟ كيف تكلم؟ ايوه، لما تخرج الحرف والصوت انا بعرف انه ايش اللي بدك اياه. طيب انت قبل ان تتكلم، قبل ان تصدر هذا الحرف والصوت، ليش اصدرتهم؟ ايش يعني؟ مش كنت تتكلم نفسك يعني؟ انا عم كلم كيف؟ اذا كان قبل اخراج هذا الحرف والصوت الي انا، انت بينك وبين نفسك كنت تحكي. هسه اللي بيحكيه سعيد هذا مضبوط ولا مش مضبوط؟ وكان في حديث نفساني في نفسك؟ شوف كيف؟ هذا الحديث النفساني انا لا اعرفه. هذا هو السر. هذا هو السر الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا أنا لا أعرف إلا بما تدلني أنت عليه به. يعني حقيقة كل واحد من الجلوس وحتى أنا قبل أن أتكلم، إيه يعني قبل أن أتكلم؟ قبل أن أخرج الحرف والصوت بيكون في نفسي كلام، بيكون في نفسي إيه؟ أنا بحدد في نفسي قاعد. بعد ما يهيأ لي نفسيا هذا الكلام أخرجه على صيغة إيش؟ حرف أخر. ونفس التفكير. كيف؟ ونفس التعرف على التفكير. هذا بنسميه كلام نفساني. التفكير يعني اللي هو الأخذ والعطاء بينك وبين نفسك. الحديث النفساني هذا هو كلام نفساني بنسميه. شوف كيف؟ فكل إنسان قبل أن يخرج حرفا وصوتا بيكون في داخله حديث نفساني. هل تسلمون بهذا الكلام ولا لا تسلمون؟ ولا تتصوروا في واحد بتكلم بكلام يعني معين من دون ما يكون في نفسه قد حدث نفسه به؟ هل يعقل هذا الكلام انه وجود حرف وصوت يعني من دون حديث نفساني؟ مستحيل. انا ادعي نتيجة النظر في نفسي وملاحظة الغير انه مستحيل انه الواحد يتكلم بحرف وصوت مفهومين إلا إذا كان قبل ذلك قد حدث نفسه بهذا الكلام بلا حرف ولا صوت. شو رأيكم بهذا الادعاء؟ صدقوني لو أن كل واحد نظر في نفسه وخلى بها وجرد نفسه لوجد مثل هذا الأمر. خلينا نقرب هذا الكلام، حطوها هذا الآن مش يعني مقدمة، فكروا فيها بعد شوية لمن لم يعني يطبق فيها. نعم. ممكن الإنسان أن يوقف أحيانا يتكلم أحيانا ولا يكون كلاما نفسيا إذا كان ناتج عن عدم تفكير، عدم تخطيط، عن وعي، عن عدم وعي. جميل. عن عدم إدراك، عدم معرفة، عدم علم بالذات. جميل جدا. جميل. هو هذا اللي هو الأصوات المرتبة هذا، شايف؟ هذا في العرف اللغوي لا تسمى كلاما. عشان هيك الكلام في العرف اللغوي هو المقصود بالإبهام، صح ولا مش هيك بيعرفوه يا هاني؟ الكلام الحرف والصوت بيكون الكلام حقيقي إلا إذا فصلت منه الإبهام، وإلا فالنائم في بعض الأحيان بتضر منه كلام ولكن بتحكيه إنه هذا قاعد بيتكلم، هذا حرف وصوت خرج منه. الكلام الشيء اللي كنت أحكي لكم إياه، لو كل واحد 100% شاف الأطفال الصغار، ولد صغير يعني بتعلم يحكي. تلاحظ عليه أول ما الطفل يولد دمه بيكبر شوية شوية، بيكون هو صغير زي ما بيحكوها لا يفهم رأسه من رجليه، مضبوط ولا لا؟ بتحكي وهيك بيحكي لك الشيء بصير يعيط. لما يستوعب، ايش معنى يستوعب؟ يعني تحصل في نفسه بعض المقدمات والمعلومات، بتصير تلاحظ عليه انه بده يحكي شيء بيطلع اصوات غير مفهومه، وانت تجزم وتتيقن وتقطع انه في نفسه كلام ولكن لا يعرف كيف يخرجه. اذا الطفل وصل لحد معين، هذا يمكن يسلم اللي فيها فقط اللي متزوجين او اللي لاحظوا اطفال المدرسين صغير بالنسبه على مستوى الثانيه ثاني ونص تسع شهور، يعني اول مرحله الكلام، اول مرحله التكلم. في هذه المرحله بتلاحظ يمكن الولد الصغير بمر في فتره بده يحكي وبيطلع كلام بصير يحكي لاتيني يمكن، صح ولا لا؟ هذا الا يدل على انه في نفسه كلام بده يخرجه، ولكنه لا يستطيع، لا يعرف بعد الوسيلة التي يخرج فيها الكلام. ألا تكلمون بهذا؟ أليس هذا في الشاهد كما يقولون؟ نعم. كان بتجان في الموضوع مثلا أنا بمفارد أو إشي أول مرة أشوفه يعني. نعم. وفي مرة أشوفه بعد جاي، يعني شو أنا أقول، يعني أفكر فيه بعدين أقرأ، بعدين أسوي. بالضبط، العكسية بتصير. عكسية، يعني أنت لما تقرأ موضوع بتصير عكسي. لأنه أنت هسه بنحكيها هذا، بتحدد يعني بالضبط، بس كلامك سليم، عكسية. بس هذا لا يلزم منه خلاف اللي احنا بنحكيه، شايف؟ والله اذا ممكن بعد اذنكم تأجلوا بس الاسئله شويه. تفضل احكي. جميل جدا. هذا البيت اللي عادة العلماء بيستشهدوا فيه او فلنقل يستأنسون به، وبترفع لهم السلفية بيحكوا كلام نصراني فعلتوه حدة في الدين، وإحنا سنبين بعد قليل إنه هذا الكلام سليم، مهما طرحوا ومهما يعني سمعوا هو كلام جيد. إحنا لا نريد أن نستشهد بهذا الكلام ولا بغيره مبدئيا مؤقتا حتى نكمل نظرتنا، يعني عملية النظر اللي إحنا بنقوم فيها الآن. فاللي أنا بدعيه لحتى الآن في مسألة الطفل، إن الطفل يصل إلى مرحلة معينة، أنت تجزم في هذه المرحلة إنه فيه في نفسه كلام معين، يعني يريد أمورا وينفر من أمور، يطلب أمورا ولا يطلب أمور، وهكذا. هذا هو الكلام، واضح؟ يريد أن يبين عن أمور يعلمها، يريد أن يبين عن أمور يحبها، ولكن لا يستطيع البيان. ما معنى لا يستطيع البيان؟ لا يستطيع إخراج حرف وصوت على مقتضى القواعد اللغوية. هذا معنى لا يستطيع الكلام، يعني لا يستطيع الكلام اللغوي المتعارف عليه. معنى هذا إن الطفل بيكون موجود في نفسه كلام ولكن لا يستطيع إيصاله إلى الغير، واضح؟ فحقيقة لا يطلق على شيء على ذات أنها متكلمة إلا إذا صار فيها الكلام النفسي. شوي قبل ما تعترض شوي. لا يطلق على ذات أنها متصفة بالكلام إلا إذا صار بها كلام نفسي. هذا هو التحقيق. والكلام الصوت الذي هو صوت وحرف عبارة عن وسيلة وأداة مفهمة للكلام النفسي. يعني إيه معنى مفهمة؟ يعني أنت توصل معبرة عن الكلام النفسي، معبرة عن الكلام النفسي، بدليل إنه الراديو مثلا يقوم به الحرف والصوت، صح ولا لا؟ ولكن هل تقول عن الراديو انه متكلم؟ هل حقيقة تقول عن الراديو انه متكلم؟ مع انه قام فيه حرف وصوت، ولكنه لا يقال عنه لغة انه متكلم. يعني حتى اذا قلت عن الراديو انه متكلم تستبجع هذا الكلام، لغة يعني هيك لو رجعت لطبيعتك يعني حسب اعتيادك والعرف اللغوي تسترجع أن تقول إنه الراديو يتكلم، بل تفضل أن تقول إنه إيش يصدر إيه مذياع أو يصدر منه الحرف والصوت أو إلى آخره، أما إنه متكلم مستبشع عن هذا الكلام لغة. ليش؟ لأنه الراديو يفتقر إلى الكلام النفسي. فأنا الذي أدعيه وأعتقد به أيضا إنه الأصل في الكلام هو الكلام النفسي. الأصل في كون الذات متكلمة أن تكون متصفة بالكلام النفسي، وأما الكلام الذي هو حرف وصوت فهو عبارة عن آلة ووسيلة لإيصال مدلول هذا الكلام إلى الغير، مش لإيصال نفس الكلام إلى الغير، لأن الكلام الذي هو قائم بذاته لا ينتقل إلى غيره، شايف؟ ولكن أوصي به بالحرف والصوت مدلول، يعني ما يدل عليه الكلام الذي قام في نفسي. أما الكلام القائم في نفسي الآن ما زال قائما في نفسي ولم ينتقل إليه، ولكن الذي انتقل إليك هو مدلول هذا الكلام النفسي. واضح الكلام؟ نعم. كما سمى النحوي لا هو يعني احنا بنطلق عليه كلام، ولكن مش هو معبر عن كلام قبله، شايف؟ هو لغة نطلق عليه كلام، هذا مسلم، شايف؟ هذا هو الاستعمال الشائع. ولكن كما قلنا سابقا اللغة ليست حجة على العقل، واضح؟ اللغة عبارة عن أداة لإيصال المعقولات فقط، يعني لا يجوز أن تتخذ اللغة حجة على المعقولات، بل أنت يجب أن تفهم أن تفهم غيرك ما تعقله باللغة. أما إنك تحكي بما إن العرب استعداد على استعمال الكلام في الحرف والصوت، إذا لا يوجد شيء أصلا اسمه كلام إلا حرف وصوت، ما الدليل على هذا على هذا الادعاء؟ لا شيء. أنا الذي أعقله إنه لولا وجود الكلام النفسي الذي قام في نفس كل واحد قبل أن يفوت لن يفوت، لن يحدث حرفا وصوتا، شايف؟ فالأصل في الكلام كصفة قائمة في النفس هو الكلام النفسي ليس الكلام اللفظي. أيضا مثال آخر، الأخرس، هل يمكن أن يشك إنسان عاقل في أن الأخرس في كلام نفساني يحدث نفسه بأمور؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذا. الكاتب بالضبط في كلام، ولكن الذي انتفع عنه هو الكلام الذي هو صوت وحرف فقط، فالكلام الذي هو صوت وحرف ليس هو الكلام الوحيد، يعني ليس هو الشيء الوحيد الذي يطلق عليه كلام. هذا القاعدة اللي انتقلنا التي بدأنا بها من أول كلامنا، حكينا إنه المعتاد والمتعارف إنه الكلام هو ما كان بحرف وصوت. فكرنا كويس، شفنا إنه في إشي لسه قبل الحرف والصوت يسمى كلاما، شايف؟ أيضا بعد ذلك، بعد ذلك الذي لا يستطيع أن يتكلم، الذي الأخرس يعني مش في أو تدولهم إشارة أو تدولهم لغة، الإشارات أليس كلاما؟ مش تكلموا مع بعض فيها؟ يعني اثنين والله أنا شفتهم مرة في بار قاعدين بجنب بعض والله يتكلموا بالإشارات، أنا قاعد أطلع عليهم وبتعجب. أليس هذا دليلا على أن في نفس كل واحد منهم يدور حديث ويوصله إلى غيره بالإشارات؟ كما أنا أوصل إلى غيري الآن بالصوت والإشارات، أنا قاعد الآن بأثر إلي، هذه وسيلة للإيضاح. لما نحكي كبير يمكن أحكي كبير هيك، يمكن أحكي كبير هيك، صح ولا لا؟ هذه إشارة أخرى تدل على معنى قارب النفس. واضح الكلام؟ أيضا إشارات المرور أليست كلاما؟ كلام، ما عنده صوت ولا حرف. هذا الـ هذا الـ الذي مخصوص الكتاب كلام، كلام ما عنده فيه صوت وحرف، بمعنى صوت والحرف عبارة عن أشكال، أشكال مكتوبة في الكتاب ليس صوتا وحرفا. فالقصد إنه الكلام بالمفهوم أعم من أن يكون صوتا وحرفا، أعم من أن يكون صوتا وحرفا. تفضل. بالنسبة للأصم والأصم، هل يعني الكلام، هذا الكلام النفسي الموجود فيه، هل هو مكتسب للواقع أم أنه قدر من الله سبحانه وتعالى أو جعل فيه؟ لا، هي مكتسب من الواقع، مش إنه كثرة من ال... يعني حتى بنحكيها طيب. هذا النقطة قادمة إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لمسألة الكلام، مسألة التعبير بالإشارة والحركة، الله سماه سبحانه وتعالى كلاما في القرآن الكريم، وقالت نملة، هل يعقل أن النملة تتكلم؟ الهدهد لما جاء قال أحط بما لم تحط به، في أكثر من موضع الله سبحانه وتعالى سمى الأشياء تتكلم بالتعبيرات التي تعبر عنها. وهذا الكلام حقيقة شائع في لغة العرب، العرب بيحكوا عن الديار أنها تتكلم، عن الخراب الذي مثلا واحد يحب عفيقته بروح بتكلم للديار بيحكي هاي الدار بتكلم بتحكي لي وين كذا وين روحت. هذا كله يعني معتاد عند العرب، لسنا بحاجة إلى فقط بيت الأفضل حتى نتمسك به. يعني مع أنه دليل في حد ذاته، أنا أقول أنه دليل قوي جدا ومصرح بخلاصة ما نذكره نحن، ولكن طبعا إن شاء الله في الأسبوع القادم بنوضح ما وجه الرد الذي رد ابن تيمية فيه على هذا استشهاد الأشاعرة خاصة ببيت الأخطل وغير ذلك من المسائل إن شاء الله. بيت الأخطل هذا اللي تلقى بسيطة بشر، لا على هذا وهذا اثنين، اثنين الأخطل، اثنين الأخطل. نعم. النقطة الأخيرة، نعم. نحن كيف جبريل مثل بالقرآن تفضل أو هذا يعني بقول هذا إن شاء الله بنتكلم عليها أخرى. كل هذه المسائل يعني لا أستطيع أن نتكلم عليها في هذا الوقت، ولكن إحنا بنقدم يعني بنحط مقدمات وقواعد نبني عليها بعد هيك إن شاء الله. إذا مش الآن لا، نتوقف إن شاء الله إلى هذا الحد، ونكمل في الأسبوع القادم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. يا أخوان عن الملاحظة بذكر شوية في من معنى، وفي الحقيقة الكلام الذي ذكرناه في سابقا، إذا خلى الإنسان ونفسه كما يقولون وزرل نفسه من النقائض والتعصبات، فإنه لن يملك نفسه عن أن يسلم بما ذكرناه، لأنه في رتبة الضروريات التي لا يمكن أن تنكر وجود كلام نفسي، بخلاف ما يدعيه المخالفون إنه الكلام النفسي إثباته كإثبات العنقاء أو إثبات سابع المستحيلات أو رابعها على الخلاف في عددها. يعني في الحقيقة بالأسلوب الذي طرحناه في الأسبوع الماضي، أنا أقول يعني إنه يكاد يكون إثبات الكلام النفسي، يكاد يكون إثبات وجود كلام نفساني بالنسبة للإنسان فيما يتعلق بالإنسان على الأقل يكاد يضارع ويشابه الضرورية كما قلنا بالأسلوب الذي عرضناه سابقا. والآن إن شاء الله في هذا الأسبوع سوف نكمل ما كنا قد بدأناه، سوف نكمل ما كنا قد بدأناه، وهو تقرير معنى الكلام النفسي والفرق بينه وبين الكلام اللفظي وسائر أنواع الكلام كما ذكرنا هذه الأنواع في الأسبوع الماضي. وسوف نناقش بعض النصوص، بعض النصوص التي هي في حد ذاتها أدلة على إثبات الكلام النفسي، وسوف نشير إلى مناقشة وتوجيه النصوص التي يحتج بها من نفى الكلام النفسي وأثبت كلاما لفظيا فقط. طبعا مقصودنا عندما نقول الكلام النفسي يعني الكلام المجرد عن الحرف والصوت، ومقصودنا عندما نقول الكلام اللفظي هو الكلام الذي يكون بحرف وصوت، بحرف وصوت. كمقدمة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا الناس الذين اعترضوا على وجود الكلام النفسي هي عدة فرق، عدة فرق، بل كثير من الفرق نفى أصل وجود الكلام النفسي. لا ندعي في الكلام النفسي أن جميع الفرق الإسلامية أجمعت عليه، ولا ندعي أنه منصوص نصا في الكتاب والسنة، ولا ندعي شيئا من ذلك، ولكنه بتقرير بسياقة الأدلة وتقريرها على الوجه الذي ذكرناه وما سوف نذكره سوف يرتقي حتى يقترب أو يكون قطعيا وضروريا من الضرورية عند من يعقل هذا الكلام بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا قلنا أن بعض الفرق اعترض على وجود الكلام النفسي، يعني ادعت أنه لا يوجد شيء اسمه الكلام النفسي، ادعت أنه لا يوجد شيء اسمه الكلام النفسي، وقالت أنه لا يوجد شيء اسمه كلام إلا ما كان بحرف وصوت، وقالوا إنه لا نعقل للكلام معنى إلا إذا كان بحرف وصوت، لا نعقل للكلام معنى إلا إذا كان حرفا وصوتا. فكل موطن أطلق عليه، كل معنى أطلق عليه أنه كلام هم هكذا يدعون، فالمراد به أنه ما كان بحرف وصوت. بناء على هذا الكلام، بناء على هذه المقدمة التي ذكروها واستندوا إليها وادعوا البداهة فيها وادعوا أنها من الأمور التي فطر الله الناس عليها، وادعوا أنه لم يأتي في القرآن والسنة ما يخالفها، وادعوا ادعاءات كبيرة جدا. في الحقيقة عند المنصف كل هذه الادعاءات اللي هي إجماع السلف والخلف ونص إتيان الكتاب والسنة بنصوص ثابتة على نفي الكلام النفسي أو على إثبات أنه لا يوجد كلام إلا ما كان حرفا أو صوتا، كل هذا الكلام ينقضه بكل بساطة الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، التنبيهات التي نبهنا إليها في الأسبوع الماضي من وجود شيء اسمه الكلام النفسي، وما سوف نذكره في هذا الدرس أيضا من إثبات لأصل الكلام النفسي بنصوص من الكتاب والسنة، بنصوص من الكتاب والسنة. فكل الإجماع الذي يدعونه وكل البداهة التي يقترحونها كل هذا سوف يذهب هباء حتى يكون كخيال، يعني عبارة عن خيال تخيلوه إنه لا حقيقة للكلام إلا كلام إلا حرفا إلا ما كان حرفا وصوتا. ونحن أثبتنا إنه ليس كل ما حل فيه حرف وصوت يسمى متكلما، لا لغة ولا عقلا ولا عرفا، بدليل إنه حكينا الراديو يصدر منه الكلام ويحل فيه الحرف والصوت، ومع ذلك لا يستساغ لغة أن يقال إن الراديو متكلم، شايف؟ وأي شيء آخر حل فيه حرف وصوت لا يستساغ لغة أن يقال إنه هذا متكلم. بينما رأينا أيضا إنه ما لم يقم بعض الأمور التي لم يقم فيها حرف وصوت وقام فيها أصل الكلام النفساني يقال عن هذه الذات إنها متكلمة. يعني الآن من كان ساكتا من الناس، يعني ساكتا عن الكلام الذي هو حرف وصوت وأدار البيان في نفسه، يعني حدث نفسه حديثا نفسيا، فإنه يطلق عليه لغة وعقلا وعرفا وشرعا أنه متكلم، يطلق عليه بكل هذه الإطلاقة بكل هذه من كل هذه الجهات أنه متكلم، كما سوف ندلل بعد قليل. يعني أنت الآن متكلم بكلام نفساني، أنت تردد الكلام الذي تسمع والذي تفكر فيه تردده فيما بينك وبين نفسك. كل إنسان عاقل فصفة الكلام لا تنفك عنه حتى يكاد يكون الكلام صفة تابعة لكون الذات عالمة. يعني كل ذات قائمة بنفسها عالمة متصفة بصفات الإدراك فهي لابد أن تكون متكلمة إذا كانت كاملة. فالكلام النفسي بهذا المعنى من صفات الكمال. وسوف يتضح هذا الأمر الذي ذكرناه اللي هو ارتباط صفة العلم بصفة الكلام سوف يتضح عند بدء الكلام على كون الله سبحانه وتعالى متصفا بالكلام. يعني ما هي العلاقة بين العلم والكلام؟ هذا سوف يتضح مقدار عظيم أثره ودليل نفعه عند كلامنا على كون الله سبحانه وتعالى متكلما. طبعا نحن لا نريد أن نخوض في هذه المسألة تفصيلا كبيرا، ولكن سوف نقتصر على ما تكون به الكفاية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. سوف يكون أكثر كلامنا كما اعتدنا يعني عبارة عن تنزيهات وتقريرات لأصول ربما يغفل عنها بعض الناس، لذلك لم نستطيل في الكلام على الأدلة المثبتة ولا على الأدلة النافية، بل سوف نقتصر على الإتيان ببعض الأدلة المثبتة لأصل الكلام النفسي وبعض الأدلة النافية لأصل الكلام النفسي أيضا. سوف نقتصر بطرف من كل منهما. طبعا كما قلنا قبل الشروع في الكلام نريد أن نعرف ما الذي نريد أن نثبته نحن وما الذي يريد أن يثبته المعارض. المعارض يريد أن يثبت يريد أن يقول إنه لا يوجد شيء اسمه كلام إلا ما كان حرفا وصوتا. لا يوجد شيء اسمه كلام إلا ما كان حرفا وصوتا. ويقول يستحيل وجود كلام وشيء ومعنى اسمه كلام نفسي أو حديث نفسي. هذا هو ما يدعيه الخصم. الخصم هنا أكبر الخصوم المعتزلة والمجسمة. المعتزلة والمجسمة وذكرنا أكثر من مرة ماذا نقصد بالمجسمة، هم الكرامية وكثير من الحنابلة. الكرامية وقسم كبير جدا من الحنابلة، لأنه أكثر الحنابلة مجسمة لسوء الحظ. ومن اتبع عقيدة الترسيم من سائر المذاهب الإسلامية، ولكن أصالة نقصد بالمجسمة الكرامية وطائفة كبيرة من الحنابلة. طبعا ذكرنا أسماءهم أسماء كثير منهم في الأسابيع الماضية. وأنا حقيقة لما أتكلم عن المجسمة يتبادر إلى ذهني أساسا ابن تيمية، وطبعا لابن تيمية كل المشايخ الذين اعتمد عليهم ابن تيمية في تقرير كلامه، مثل أبو سعيد الدارمي والقاضي أبو يعلى وابن الزابوني ومن يسمونه بشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهم، وابن كرام وغيرهم كثير. لا شيخ الإسلام القديم اللي في القرن الخامس. طبعا ابن تيمية بيشتد بكلامه كثير جدا وهو يعني كان مشهورا. فبعد ان وضحنا قول المعارض وعرفنا ما الذي نقول به نحن نقول بكل اختصار ان الكلام يطلق على عدة معاني، على ما وقع في النفس وان لم يكن بحرف وصوت، وعلى ما وقع بحرف وصوت سواء صدر من فم أو من غير فم. كل ما صدر بفم أو من غير فم وهو حرف وصوت ودال على معان معينة، دال على معان بالوضع لا بالعقل ولا بالطبع، فهو يسمى كلاما. كالحرف والصوت الذي يخرج من المذياع هذا يسمى كلاما، ولكن لا يسمى المذياع نفسه متكلما. واضح؟ الحرف والصوت الذي تسمعونه مني الآن يخرج من فمي يسمى كلاما، ولكن أنا في نفس الوقت أسمى أيضا إيش؟ متكلما، لأنه صفة الكلام قائمة بنفسي. والفرق بيني وبين المذياع أن المذياع ليس فيه صفة الكلام، نقصد بصفة الكلام اللي هي الكلام النفسي، لا يوجد في المذياع إشي اسمه صفة كلام نفسي، بل يوجد فيه صوت وحرف قائمان به، والصوت والحرف ليسا صفات بل هما أعراض. وفرق كبير بين الصفة والعرض، الصفة عبارة عن معنى قائم بالذات قائم فيها ثابت يعني، والعرض يعني يحل في الذات يعرض على الذات عروضا، يعني هو أمر من الأمور العارضة الذي يمكن تشريفها عن يعني الذات بخلاف الصفة. ونقول أيضا الكلام يطلق ويراد به الأفعال، مثل بعض الأفعال مثل الإشارات، مثل إشارات الصم، الصم والبكم يتكلمون بإشارات وهي ما تسمى العقود، يعني عقد الأصابع، مرات يتكلموا بيعقدوا أصابعهم، هذه يسموها العقود من العقد. ويطلق أيضا على الرموز المطورة لأنها دالة أيضا على معاني، ويطلق على أمور كثيرة جدا. هذه كلها ورد الإطلاق من اللغة أنها تسمى كلاما. طبعا نحن لكي ننقض الكلام الذي هم ادعوه، هم قالوا أنه لا يوجد شيء اسمه كلام نفسي، ولا يوجد شيء اسمه كلام إلا ما كان بحرف وصوت. فهذه يسموها في المنطق عبارة عن قضية عامة، صح؟ قضية عامة، ادعوا انه لا يوجد شيء اسمه كلام الا ما كان حرفا وصوتا، هذه قضية عامة، عمّوا الحكم فيها. فنحن